الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك وسلم وتفضل على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم أيها المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. حديثنا ما زال في الأدب مع الله سبحانه وتعالى في شرح حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فإنني من رسول الله على لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ورأينا نماذج ومستويات النصيحة لله تعالى، وبقي علينا هذا اليوم بإذن الله تعالى أن نتحدث عن واجب يفعله الإنسان المسلم في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وهو ذكر الله. ما الذي يجب أن نفهمه من كلمة ذكر الله؟ وما الذي ينبغي على الإنسان أن يعمله؟ وما في حكم هذه الأمثلة؟ ذكر الله كلمة تشمل كل الطاعات، هذا معنى الإيمان، تشمل كل الطاعات. يعني من صلى فهو ذاكر، ومن صام فهو ذاكر، ومن حج ومن تصدق، ومن امتنع عن حرام فهو ذاكر لله تعالى. لماذا ذكر لله تعالى؟ لأنه لولا ذكره لله لما فعل ذلك. من يغافل عن ذكر الله وحقه الصلاة يغافل. لكن لما صليت عن الآن أستحضر أن الله تعالى أمرني بالصلاة العشاء مثلا اليوم، هذا اليوم أمرني بذلك. قال غدوة عرفة، جاي عرفة قريبا، قال الآن استذكرت واستحضرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها وكذا يصومها ورتب بذلك، فأنا أصومها لهذا، فأنا ذكرت الله، ذكرت أمر الله أو ذكرت نهي الله ففعلت أو انتهيت. هذا إجمالا. لكن الذي يراد به: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أكرم من هذا، ومستوى أخص من هذا الحقيقة، مش هذا الأمر على عام. لماذا؟ لأن الآن ذكر الله والدور التي جاءت فيه لا تشمل فقط ما تحدثنا عنه، وإنما تشمل معنى خاص. هذا المعنى الخاص هو الذي سنتحدث عنه اليوم، وهو بين كل إنسان فهم، وهو ما يرتبه الإنسان لنفسه من أفكار يومية على سبيل الورد والمداومة. وهذا الذي يخطئ فيه الناس. يعني الآن كثير من الناس يقول لك ربنا يذكر في ربي، ولا وش يذكر في ربي؟ لا لا، مش هذا المقصود. المقصود ما هو نصيبك من ذكر الله يوميا، صباحا مساء أسبوعيا وما إلى ذلك. كاين أعمال مش مطلوبة في الوجوب، لكنها تدل على أنك أن تلتزم هذا المقصود. لذلك مثلا نقول ولا الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذه على سبيل أنك تدير كل يوم، كل صفحة، كل عشرة تأخذ رقم، أنت الآن مخير في ذلك، أو تلتزم بما جاء في النصوص بمئة مرة أو أكثر أو أقل. قال الآن التزم بها ابتداء من هذا الشهر، ونبقى محافظ عليها إلى أن نموت، لكن لا أنزل عليها، نزيد ممكن، تعال أنزل عليها الآن. هذا هو معنى ذكر الله، واللي هو المطلوب منا أن نفعله لهذا، لأن فيه دلالة على شيء معين، وهو أنك تستحضر الله في كل حين من حياتك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم إلى ذكرك. فإعلان الله هذا هو الحديث الحقيقي الوصول لها. ما معنى ذلك؟ لأنه الآن كثير من الناس يظن أنه إذا درس وتعلم العقائد، تعلم التوحيد، وتعلم الأمور، ورجع الشبهات، وعرف من صار كيف يفكروا، والوجه كيف يفكروا، والوجهين كيف يفكروا، ودرس العقيدة الإسلامية، وما في العقيدة الإسلامية، شيء من الشيعة كيف يفكروا، والدروس الرباطية، والحمية، والبيان الركيني، كامل يشوفهم. قد يقول لك أنا الآن اللي دارس نعرف شبهاته وما إلى ذلك، لكن يبقى في قلبك واحد الشبهة، واحد الشك، واحد النوع من الاحتمال من أنك الآن مشكح. هذا الاحتمال لا يزيله العلم، وإنما يزيله الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لذلك كان الصحابة في سرهم وعلانيتهم كان هذا ذكرهم، كان له حالهم ونهجهم، وبهذا فازوا. لذلك كثير من الناس لا يفهمون هذا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه الآية تعطيك المعنى اللي حوصل إليه. ولذلك أنت الآن تلقى اللي تعبك لي هذا الإنسان البسيط اللي كان ربما مستوى علمي لا شيء، لا يستطيع، لكنه إذا لقي العدو وإذا هجمت عليه المحن وإذا وقعت الحرب ليه نحن نريد أن نحصل عن رخصة كي نهرب نبحث عن رخصة كي نتعلم جيلي غريب الحرب قصة الصداع عاوري حرام أما إحنا الجزائريين شو ما خرجت كيف مشروبات غازية امتنع عن شربه مخافة أن يكون من الحرب شعالوا طيب طلعوا فيهم باليوم هذا مشروب غازي ما هو فيها حرب كثير من الأمم حتى قالت في هذه كلهم تحكي على بلادنا يعني علاش الآن هذا الإنسان هذا؟ لأنه كان داير في باله باللي هذا الاحتمال باللي هذا اللي حنشرب قادر يكون حرب فقلت أنا الآن يعني في الشك امتنع هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لذلك الآن هذا اللي حوسي يتخلص من هذه الاحتمالات وهذه الوهم اللي يخطر على باله هذه الطريقة زين هذا الانسان اللي عنده اشكال في العقائد نتاعه في الدرجه الاولى على كل سلوكه لا ينظر ذلك الا بالوهم انت تخيل في ربي وانت تخيل ان ربي يكون في زمان في شيء من نومي هذه اشكال بعد كده اسئله بعد كده عن الدنيا وما كانش لما تخلص على باله اسئله ايمان وهذه يقول لك هذا عمل خاص شو لكم انا نقوله عم يقولوا انا نقوله واحد قال لكم بالليجة من الآخر وقال لكم بالليجة ما كانش تتصدق لكن تبقى الاحتمال تجد على ذلك والملائكة وهذا ربي كيفاه ويتنزل ومن شعره كل الأسئلة اللي تخطر على باله والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأسئلة قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يؤمن في نفسه ما يتعامى وأنا أحدثك به عندي في قلبي في خاطري أسئلة وأفكار وأوهام تجيني شغل طيحة عيب كبيرة أني نروح نفاتح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له يا رسول الله أنا مش أمن ربيتين أنا مش ضاعنا كذا فقال أوجدت ذلك أنتم صح لو يقول هذا السائل؟ قالوا نعم يا رسول الله كلنا يجد ذلك ذلك الاحتمال قال ذلك صريح الإيمان علاش صريح الإيمان؟ لأن أنت الآن بما ترد هذا الخاطر لا تتفكروا في الثاني لا تهلكوا تفكروا في خلق الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تروح تبدل المجال لانك في حق الله لا تستطيع لا تستطيع ان تنتج شيئا عقلك سينتج الاوهام لا اكثر ولا انت تخيل تخيل تخيل وما تريد ان تفعل بل لذلك الان الطريق الوحيد للتخلص من هذا لازم العلم والنبوة لازم يضمن لك العلم واحد الحد ادنى بعد هذا يعني المعنى أو الاطمئنان لا يتأتى إلا من ذلك المعنى صح سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان كاهنا لم يسلم إلا تقريبا في سنتين أخيرتين أو ثلاث سنوات أخيرة من قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدخل في المعارك سيف الله المكسور فكسمه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في المعارك إلى درجة أنه كشف نفسه في الاستقبال يقاتل هذا سوش صاروا كان يقول لهم احرص على الموت تهب لك الحياة يعني هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التربية التي تلقاها هي مدة قصيرة ثلاث سنوات فقط ما هيش حاجة كبيرة يعني لكنها كانت مثمرة احرص على الموت تهب لك الحياة بكل خلقه يدخل في هذه كثرة المعارك بهذه الإقدام بهذه الجرعة وبهذه النفسية وهو يعني يقول معرفته كما نقول لم تكن يعني مش هقول شو هذا يا وعندما كانت يعني هدف التدريب لماذا؟ لان علاقته مع الله وعلاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم اكبر مما نتخيل نحن من العلاقات التي يبنيها الانسان ولذلك نهار الامام لم يموت في المعركه مات وكي جو يغسلوه لقوا في ظهره أكثر من 80 ضربة بين طعن تأسيف ورمح وسام يعني كان مجرح ومات وهو كان في كراح يموت في كان يلطف بشهادة يقول له أنا أموت كما يموت البعير في الفراش فالعلماء وش قالوا لنا في الكلمة يعني لماذا لم يموت خالد بن الوليد شهيدا في المعركة ومات طريحا في الفراش قالوا حتى لا يقال كوسي رصيب الله المسلول شوفوا شيء كوسر مات هنا جاء واحد من الكفار قتله كفر جاء هذا ضربه قتله ومات وش يريد التكفير؟ كسرت سيف الله المسؤول عليه، صح ولا لا؟ لا، مو في فرق، في فرق. وتأخذ أجر شهادتك في الله. زي عمر رضي الله تعالى عنه لما كانت المدينة عاصمة المسلمين في زمنها، كان الله تعالى شهادة. هم يقولوا له هذو الصحابة اللي معاه المجموعة اللي معاه يقولوا له أنت شكون شنو شهادة؟ أنت قاعد في سنترفيل العاصمة وفي البلاد وأنت رئيس تاع البلاد ورئيس تاع الدولة وأنت تقول لي شهادة؟ وش هي الشهادة؟ شهادة تروح على شهادة في الحرب. روح لوين الصغور إن كان كان المعارك في الشام وفي العراق وفي مصر وما إلى ذلك. قال من الذي ساقني إلى الإسلام لغير جهد مني؟ قادر على أن يسوقني إلى الشهادة أو يسوق الشهادة لي بغير جهد مني. وهذا جاب له ربي واحد من الكفار تسلل في صورة مسلم هو يصلي في الصبح راح ضرب طعنه ومات أبو المجلس ومات شيء. لذلك الفكرة وين راهي؟ هي أن تؤمن بالله وتؤمن بهذا الفكرة. الذكر هذه هي اللي تصرفك الأمر هذا. الأمر الثاني اللي حبيت أن تكريه الأمر هذا تعالى وهو دفع الوسواس عن الناس. هذه اللي يخطو فيها الكثير من الناس. الوسواس يقضي عليه العلم صحيح. قد ما يتعلم الإنسان قد ما يريح. ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يوسف بن الزبير بن عوام بن عوام أو ابنه عبد الله بن الزبير كان يقول سهوا حفر ما لنا نرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة. شو بيكون تبى تصلي غير جزء؟ ما طولوش مع ميخان من التي ضمنوا هذا الأمر. قال نبادر بها الوسط بما تلقش الوقت يعني ما حوش يكون الناس الآن قدامك فارمية صلي فارمية والله فارمية إيش رح يفهم هذا الوحيد الوسط إلى درجة أنك أنت غير تفرح على توضا قاد تفوت صلاة الجماعة قاد تفوت الجمعة. هو قابض يغسل في يديه ويغسل في يديه وتتبع والتفاصيل وما الى ذلك ولي بل قصنا ولي ما قصناش ولي قصنا الماء ولي ما قصناش الماء. وهذا من الوسوس المذموم. وهي دفع الوسواس عن نفسه من الوضوء في الغسل الانسان ذلك هذا الى رحمه الله تعالى يطرد هذا الامر تلقائيا من نفسه. فمن ينبغي الانسان اولا باش يمشي المشكله عن الوسواس اول حاجه انه يعرف العلم معناها وش هو الحد الأدنى الموجب من الوضوء من الغسل من الصلاة وما إلى ذلك، ثم لا يلتفت بعد ذلك، لا يلتفت بعد ذلك، وكان يلتفت يزيد عليه الحال. ولذلك كان إذا قلت لكم شوف واحد كيف يتوضا في الآن في بيت الوضوء في المسجد، ولا كيف يغتسل من أجل الغسل هذا يفعل جنابة والغسل الواجب، تلقاه الإنسان يتحرى واحد التحري فوق ما هو مطلوب منه، وهذا ما هوش بعده فيه. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان راح يصلي بالناس الطفل من مكان الصلاة، والمقيم والمؤذن أقام الصلاة، ثم تذكر أنه غير مغتسل، فكذا مش مغتسل، قال انتظر انتظر دقيقة، خل ميت مغتسل وعاود تخرج، يعني شحال هذه اليوم الناس وين صار؟ شحال شفتهم؟ 4 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، هذا أقصى حاجة. ما بالك أنت الإنسان يدخل الآن مثلا الاغتسال وتلقى يدقق حتى تشوفه من إذا في الحمامات وما إلى ذلك، تقول سبحان الله هذا وسوسة الحاكم ووسوسة أهل المرض المنافق المسلم، يعني الله يعافينا منه والله يشهد هذا الأمر. فتلقى يكبر خزبة أنا شفتهم حتى يكبر الطاقة ويبدا يوازي في يده ويبدا يتبع في هذه بالك احنا ما لحقهاش الماء وإحنا ما لحقهاش الماء وهذا التكماش اللي من بالك ما قاصوش الماء، وهذا كله مش مطلوب. أمر مثل فهذا كان يدفعه بالوسواس، يدفعه ذكر الله، هذا الوسواس يدفعه ذكر الله سبحانه وتعالى. شوف واحد الكلمة قالها واحد المشايخ، قد حصر الله الوصول لطمأنينة القلب بالذكر، قال بحاجة لداها باش يحصل الطمأنينة تاع القلب هو ذكر الله، ألا لذكر الله تطمئن القلوب، وما لم يصل الإنسان لهذه الطمأنينة فإنه لا يدخل في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لذا يوصل للمقام هذا يا أيتها النفس المطمئنة، من يبدأ ألا بذكر الله تطمئن، وما لم يكن الإنسان لا يقبل هذا المقصود فإنه أبدا لن يصل. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والورق، خير من فضة الذهب وثمن الفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، نعطيكم حاجة خير من هذا بعد؟ قالوا ما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله. سؤال عنه، لأنه الآن هذه الأعمال كنا نتكلم عليها، هذه نحن نصدق نروح تجاهد ونروح تحارب، هذا صارت لحظة في حياتك، ما لحظة في أسبوع، لحظة في شهر، لحظة في العمر، ربما وقد لا تصل إليها أبدا، لكن ذكر الله توفى. كان الله سبحانه وتعالى يا بنينا نذكر الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا، كيف ذكرا كثيرا؟ لأن الله تعالى أباحه في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان ولأي شخص وعلى أي هيئة كان، فالآن مفتوح لك الأمر، لكن من يذكر؟ لا أحد. إذن هذا المعنى هو الذي ينبغي للإنسان أن يتنبه له، ولذلك وش قال العلماء؟ هذه كلمة جميلة، إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر فيما أقال، إذا تعرف أنت وش تسوى عبر شوفوا معايا كلمة هذه مليح، إذا رجع حق عرف يعني واحد يعطي لك وش تسوى عند ربنا، فانظر فيما أقال وين هو الحق، حقك في الخير أردت أنت في حاجة، حقك في الشر أردت الرجل ما أقول له. بعض الناس جعلهم الله سبحانه وتعالى كما جاء في الأحاديث مفتاحا للخير مغلقا للشر، وين حاجة تأخذ تجاي حاضر فيها مشارك فيها بالمال بالجهد بالدعم بالنصيحة بالحضور بالتشجيع بأي حاجة، وين يكون الشر يحاول يضم ويقول والله ما هو قاصد والله ما هو بداية أنا محملها أنا ماذا بي من صار الشر وشر قدامك، واحد آخر عكس ذلك تماما. بعض الناس الآن مشغولون بالجهاد في فلسطين وفي غزة، وبعض الناس مشغولون الآن بالتنفيذ عليهم والتنفير منهم، وفضح ما أقامك الله هذا يجي ربي يوم القيامة يقول يا ربي بذلت نفسي ومالي ودمي وأهلي وعرضي كل شيء في سبيل، ويقول يقول أنا لا أقول هذا كنت أنا ننكر على هؤلاء ونحذر من هؤلاء، فأيون فريقين أهدى سبيلا. لذلك كان في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء لسيدنا أبو ذر غفاري يطلب منه قال يا رسول الله شكون الحاج اللي نهار يقول له عاون دي مدير دي متطبق وقول ذا قولوا له كما نقدر شو كما نقدر اخر حاجه وصلوا عليها قالوا يا رسول الله انا ما نعرف والو ما نعرف نعاون ما نعرف ندخر ما نعرف ندير خير حديث طويل هو فقال اذا تقول لم تجعلك في صاحبك من خير كف لسانك عن الخلق اسكت ما تعاونش بالشر ما تعاونش بالشر احسن شيء اذا لم تستطع فعل الخير فلا تفعل الشر اذا قلنا ان العلماء قالوا انك اذا اردت ان تعرف مقامك عند الله فانظر الى ما اقامك وانظر الى همتك فيما تعرف وعلى شرح حديث لك ورسول الله يظلمهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله منهم رجل قلبه معلق بالمسجد قلبه معلق همته في هذا همته في تعمير مساجد الله في يصلي ويحضر ويشتغل في هذا الامر ماذا به من فتوش الاصلاح ماذا به من فتوش الاقامه ماذا به من فتوش عدد الامور في الجامع ويجيب الراتبه ويجيب دين ويجيب دين الى غير ذلك قلبه معلق بالمساجد. اقول ختاما حديث يعني يشرح كما قلنا نقول يعني الخلاصه تاع ان الانسان كيفاش يبدا يبدا باذن الله بشيء يجاوب عليه قراءه القران هذا شيء هذا طبعا يحافظ على مقدار معين ما يتنزلش حيث نص حيث ربع حيث بكثر قل شغلك تشوف عليك ما تنزل وما تنزلش اليوم جينا الان بربي على كل من نقرا مثلا ربع ربع صفحه ورقه واحده في الصفحات ما تشدش من نسبه لك تفعل وداوم عليها ما ربي يفتح لك شويه منين ما يفتح لك ما تنقش على راسك وشيء ثلاث اشياء واحده اخرى يتبعها العلماء انها مفتاح الذكر وانه هي اللي تفتح لك الاستغفار بأي صفة تكفيك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مش عدد يعني 100 مرة كل ربما مرة دخل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صفة ورد صلاة إبراهيمية ولا مكان شعب الله صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله وسلم تكفيك مثلا ولا إله إلا الله عن كلمة ختم لأن الاستغفار هو الذي يجري القلب من ناحية ذنوب العمار وذنوب التعدين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها حديث هذا الإنسان يفهم مليح تنحل كثير من إشكالاته في حياته سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن يصلي عندي وقت زي الدعاء والغيرين كم أخصص لك من هذا الوقت للصلاة يعني قالوا صلاة الوقت قالوا زادت خير لأن النص قالوا زادت خير قالوا إذا جعلوا لك كل وقتك وش قالوا اذا تغفى همك ويغفر ذنبك الهم نتاعك يا رجال ياتك في الدنيا ولا في الدنيا ولا في الاخره ربي يقضيها والحاجه الثانيه الذنب نتاعك ينفع واش الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا شنو عندي وقت ساعه ونص ساعه قال لا ادري مهم تديرها حفظ الله ولا اله الا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان القلوب لا تصدع والجلاء هذا الى هذا الله تصدع ولا تدي ناحيه تصدع تضيء هذا الذي يسمعها هو لا اله الا الله لذلك قال العلماء قاعده نختم بها وتذكرها جميعا انه لا يقضى بالذكر ما لا يقضى بالفكر هذا حاجه تنقضى لانك تذكر الله والمداومة وربي بعد ذلك الله ويجيب لك الخير وبعد ذلك المصائب ويجيب لك النعم لأنك تذكر الله ما لا يقضيه لك فلك التدبير والتخطيط والحسابات والدار واطلع واخبط تليفوني وشوف جماعتك وجماعته وما إلى ذلك الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أقول قولي هذا